صلى الله على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه أجمعين، والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال إمام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ثم قال: في الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، إلى آخر ميت. إمام هذا رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والثاني الفقه. ثم عرف المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل مفرد أصول، وهو ما يبنى عليه غيره، وعرف ما يقابله وهو الفرع، هذه زيادة منه رحمه الله تبارك وتعالى في الإيضاح، قال: والفرع ما يبنى على غيره. ثم تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الفقه، والفقه هذا له معنيان، له معنان في اللغة، وهو الفهم، وهو من الكلمات المثلثة في اللغة العربية، تقول فقه إذا فقه أقرنه، فقه الرجل إذا فقه أقرنه، وتقول فقه إذا أصبح الفقه سجية له، وتقول فقيها بمعنى علم بمعنى فهم، ففقه على وزن عالم في اللفظ وكذلك في المعنى، ولكن من حيث اللغة فالفقه في اللغة مرادف للعلم، ففقه وعلم لفظتان أو لفظان مترادفان معناهما واحد، ولكن هذا من حيث اللغة، هذا في الفقه من حيث اللغة. وإلا فالفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للشهاد، معرفة الأحكام. والمراد بالأحكام هو ما بينه بقوله رحمه الله تبارك وتعالى: والأحكام السبعة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، إلا أنه جعلها سبعة بحيث زاد الصحيح والفاسد. صحيح والفاسد هذا من خطاب الوضع، والأحكام السبعة الأولى هي من خطاب التكليف. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على الواجب، قال: فالواجب، بعدما تكلم عليه إجمالا قول في تعريف الفقه، والفقه معرفة الأحكام، الأحكام يدخل معنا الأحكام العادية والأحكام الحسية والأحكام العقلية، لكن لما قال معرفة الأحكام الشرعية فخرجت الأحكام العقلية والعادية والحسية، ومثلنا لهذا فيما سبق، وبقي معنا الأحكام الشرعية، لقوله الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي طرقها للشهاد، فخرجت الأحكام الشرعية التي طرقها القاطع، المعلومة بالضرورة عند كل المسلمين، فكل فرد من أفراد أهل الإسلام يعلم أن الصلاة واجبة، وأن الزكاة واجبة، وأن الصيام واجب وركن من أركان هذا الدين الحنيف وهذا الإسلام العظيم، وأن الحج فرض من فرائض هذا الدين وركن من أركانه وأساس من أسسه وقاعدة من قواعده، وأيضا الجهاد هو فريضة ماضية إلى أن تقوم الساعة، والوفاء بالعهد واجب، والبرور بالوالدين واجب، والصدق واجب، بينما الزنا حرام والخمر حرام وغيرها من المحرمات، فهذه يعلمها كل الناس، هذه المسائل الضرورية من الدين لا تسمى فقه، الفقه هو معرفة الأحكام، الأحكام المتعلقة بأفعال المكلف، فعل هذا فعل واجب أو هذا فعل مندوب أو هذا مثلا مباح أو هذا مثلا مكروه أو هذا محظور، هذا هو الفقه، ولكن يكون تعلقه الاجتهاد، الأحكام التي تعلقها الاجتهاد، وذلك كوجوب النية في الوضوء والغسل وكذلك في التيمم، وكوجوب النية في الصلاة وتبييت النية من الليل في الصيام، وأن الوتر مندوب، وأن الزكاة في مال الصبي والصبية واجبة، وأن القتل بالمثقل عدوانا وظلما فيه مثلا الحد قياسا على فيه الحد وفيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد. من يعرف هذه الأحكام؟ هذه يعرفها الفقيه، هذا هو الفقه، هو معرفة الأحكام التي تطرقها للاجتهاد. ثم بعد هذا قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والأحكام سبعة، وعرف هذه الأحكام. الواجب، تقول الواجب والفرض والكتب والحتم، هذه ألفاظ مترادفة هكذا، كذلك المندوب والمستحب والسنة والتطوع والنافلة، هذه ألفاظ مترادفة. المباح والحلال والجائز ألفاظ مترادفة، كذلك المحظور، تقول المحظور والممنوع والحرام والمعصية والسيئة والمعاقب عليه والمتوعد عليه، كل هذه ألفاظ مترادفة. ثم يقول المكروه، والمكروه في الدلائل الشرعية في وحي الله كتابا وسنة، المراد بها هو الحرمة، فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، وذلك هو ما ذكر من النواهي من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله جل في علاه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبين النهيين قوله جل من قائل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقفوا ما ليس لك به عن، ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه كلها نواهي، والنهي يقتضي الحرمة. يقول سبحانه وتعالى: كل ذلك إما ذكر كان سيئه، قراءة صحيحة متواترة، أو كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، وهذه النواهي كلها أمر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكره إليكم الكفر والفسوق. فالكراهة في النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرد بها هي مثلا الحرمة، وأيضا في أقوال الصحابة وفي أقوال الأئمة. هذا الموضوع تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكذلك ولي الله الدهلاوي في كتابه الحجة البالغة هكذا. ولكن تطلق الكراهة على الفعل الذي في فعله ليس في فعله شيء، في تركه ثواب وليس في فعله مثلا العقاب، هذا الصلاح الأصولي، هذا الصلاح صلاح عليه أهل الأصول مثلا كما سيأتي إن شاء الله. هكذا ذكر المصنف هذه الأحكام إجمالا ثم صار فصيلها، فقال: فالواجب، فالواجب هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة، لأنها أفصحت لنا عن جواب شرط مقدر تقديره. إذا أردت تعريف كل واحد من هذه الأحكام السبعة، فالواجب، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الفرض والواجب والحاتم والكاتب، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم قتال، وذكرت هذه 11 مرة في مثلا في القرآن، خمس صلوات كتبهن الله على العباد أي فرضهن، أرأيت إذا صليت المكتوبات هكذا وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام هدخل جل المكتوبات أي المفروضات. إذن كذلك الحتم والكتم والفرض والواجب ألفاظ مترادفة. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عرف الواجب هنا بالرسم. إحنا عندنا قاعدة مثل التعريف، التعريف المنطقية أولا، هذه التعريف هذه أشياء تقريبية، أما كونه الحق كونه المسائل وحقيقة الأمور يعلمها الله تبارك وتعالى. ومن ثم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذا هكذا في فتاوى، وكذلك ينتقد عدة مثلا تعريف. هذا التعريف للإنسان، ما هو الإنسان؟ قال لك الحيوان الناطق الإنسان، هذا التعريف هذا تقريبي مثلا فقط، وإلا للإنسان شي حاجة، وخصوصا حينما يكون موحدا وحينما يكون هكذا مؤمنا خائفا من الله تبارك وتعالى، شي حاجة نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه، وهذا ينتقد. لكن هذا ماشي صحيح. إذا قلت الحيوان الناطق، لا الطيور سنتا، يقول سليمان وعلمنا منطقة الطير، وعلمنا منطقة الطير. إذا أنت إذا تدخل بالإنسان أي راه حيوان وكان اللي ينتقل عمل. إذا تعرف هذا فيه كاللي يقول زاري ما هو الحيوان، وهو الحيوان الناقد الذي ينقد مثل الأمور هكذا، ويفعل أشياء التي ليه بعقله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى من الله يفعله مثلا غيره، هاي الذي يتميز به مثلا عن غيره. هذه التعارف تقريب، إن التعارف لكي يكون بالذاتية، ما كنقول الإنسان ما هو الحيوان الناطق كيتم هذا الحد، وإلا قلت ما هو الإنسان قال لك هو الحيوان الكاتب، الكتابة أثر من أثر الإنسان، أو هو الحيوان الضاحك هذا من أثر مثل الإنسان. إذا عرفنا الإنسان بالحيوان الناطق، لأن مركب من الحيوانية والناطقية هكذا، هذا بالذاتية كيتم هذا هو الحد، هو الذي يكون بالذاتية. ولكن عندنا الرسم هو الذي يكون بالعرضية، الشيء عارض الضاحك، مش الإنسان مركب من الضاحك، مش الإنسان مركب مثل من الكتابة، ولكن الكتابة هذا أثر من أثر الإنسان، الضاحك هذا أثر من أثر الإنسان. فحينما تعرف الإنسان بالحيوان الناطق شكي يكون هذا التعريف، هذا بالحد بالذاتية، التعريف بالذاتية يسمى حدا، والتعريف بالعرضية الأشياء اللي هي مثلا عارضة على مثل الإنسان، ما هو الإنسان الحيوان الضاحك، إذا الضحك ضد الإنسان مركب من الحيوان والضحك، لا الضحك هذا أثر من آثاره، أو الكاتب هذا أو مثل الصانية أو هذا أثر من آثاره. كيتم الرسم. الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عرفنا هذا بالرسم. ما هو الواجب؟ الواجب قال هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا الثمر، هذا هو الثمر الواجب. الواجب إذا فعلته عندك الثواب، ما الثمر؟ الثمر حكمه هذا، أنك إذا فعلته تثاب، إذا فعلت الواجب عندك الثواب، ولكن بقصد امتثال. حينما تفعل الواجب بقصد امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. احنا قلنا مثلا العمل الذي يثاب عليه مثل الإنسان هكذا، هو لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة. أولا أن يكون صاحبه مؤمنا العقيدة مثل الصحيحة هكذا. ثانيا أن يكون النية ويكون مثل الإخلاص في العمل. ثالثا أن يكون هذا العمل مشروعا، أن لا يكون مبتدعا، أن لا يكون مصادما لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لهما مثلا معا. ومن ثم في العمل في القرآن يقول هو مؤمن، ومن الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من سورة النساء. إذا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من سورة النعم التي تسمى بسورة ومشهورة بسورة النهل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. رابعا ومن الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما من سورة طه المكية. فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب دائما وهو مؤمن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، هذا الشرط. والذي قال إنما الأعمال بالنيات هو أقل من أحدث في أمرنا هذا. من أحدث في أمرنا في دين هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود غير مقبول غير متابع عليه وغير مجازى عليه، ولا نقول أعمال إنما الأعمال بالنيات، أعمال إنما الأعمال بالنيات، ولا يكون مصادما لشرع الله الذي قال إنما الأعمال بالنيات. سيدنا النبي الذي ينطق عن الهوى هو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث آخر رواية في صحيح الإمام مسلم هي أعم من هذا، قال تقول لي ما أحدثه ولكن قلت وتمت، قال ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد من هذه مثلا الشروط الثلاثة، لا بد من هذه الشروط، والحديث مثلا طويل عليها، لأن كل واحد عنده مثلا مفهوم، هذا مثلا المنطوق وهذا مثلا المفهوم، حتى لا نخرج على الموضوع نكتفي مثلا بهذا القدر. لا بد يكون امتثال الإنسان حينما يفعل الواجب والفرض والمكتوب عليه والذي خلق من أجله وكلف به ونطى به، هذا يثاب، يثاب عليه. لا بد مثلا من نية، يثاب عليه، لا بد من الإخلاص، يثاب عليه حيث يكون قصد الامتثال. وإذا تركه يعاقب على تركه، إذا تركه وهو في استطاعته، الواجب متى يكون واجب ملك يكون في استطاعة مثلا الإنسان، هكذا إذا فعلت الواجب والفرض والمكتوبة فلك الثواب والله يضاعف لك مثلا، ولكن إذا تركت الواجب عليك مثلا العيق، إنك عملت فعلت مثلا شرا أصلت مثلا شرا علي، لا بد مثلا من القصد، هذا يثاب لكن ثواب في الفعل وعقاب. ماذا هذا التعريف؟ هذا التعريف ماشي بالحد، هذا التعريف بالآثار، هذا الآثار، هذا الثمرة، كنت ما تعرف بالثمرة. وإلا فتعرف الواجب، ما هو الواجب؟ ما طلب الشر فعله هكذا طلبا جازما. قال رحمه الله تبارك وتعالى فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فالتعريف هذا تكلم هذا ما هو واضح من حيث اللغة، عنده الواجب له معنى مثلا في اللغة، يكون مثلا الساقط منه، فإذا وجبت جنوبها هكذا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ما لا سقط أو منها مثلا اللزم. والتعريف هذا هذه الثمرة، ثمرة فعل الواجب، إذا فعل الإنسان الواجب عنده ثواب ولا يعاقب، ففي فعله ثواب وفي تركه عقاب، هذه الثمرة، هذا التعريف بالثمرة، هذا الآثار كيتسمى، هذا ماشي تعريف حقيقي، هذا كيتسمى الرسم، كيسموها الرسم. طيب هذا من آثار، هذا آثار من آثار فعلي، هذا مثل الواجب. طيب نعم. وأما الحد فهو تقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والشارع هو المشرع، هو الله تبارك وتعالى، من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشرع باعتباره أنه مبلغ الشارع، وإلا فالشرع شرع الله تبارك وتعالى، ولكل جعلنا شرعة ومن أجل، ولكل جعلنا ثم جعلناك على شريعة منه، شرع لكم من الدين، ها تمر منه، هذا الله تبارك وتعالى. والمفسي هو الله، ويستفتونك قل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، قل الله يفتيكم من أفتى، بس قل شي يفتي فلان كيفتي يعني هذا ويفتي فلان يفتي هكذا باعتبار، والفتوى الله تبارك، وإلا هذا اسمه المفسي باعتبار مدر الله تبارك وتعالى هو المفسي. يسألونك عن الأهلة قول، قل يا مواقيت الناس، يسألونك ماذا ينفقون قول ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قول قتال فيك، يسألونك عن الخمر والميسر قول فيهما إثم، يسألونك عن اليتامى قول إصلاح لهم خير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيض قل هو آدم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يسألونك كأنك حافي عنها قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. إذن من المفتي؟ المفتي قول دائما الله تبارك وتعالى، يستفتونك قل الله يفتيكم، الله هو المفتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مفتي هكذا باعتبار أنه قل فلان المفتي باعتبار أنه بلغ مثل الفتوى، وإلا فشرع الله تبارك وتعالى. ثم جعلناك الخطاب لسيدنا النبي، ثم جعلناك على شريعة، شريعة والله تبارك وتعالى. ما طلب الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. قل الله يفتيكم في الكلالة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن وغيرها. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع إذن هذا التعريف يقل جازما مثل الصلاة، الصلاة الشراء قلنا أقيموا الصلاة، وقال وآتوا الزكاة، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأمر بر الوالدين في آيات كثيرة وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين، هذاك إحسانا راه مصدر قام مقام الفعل كما سيأتي إن شاء الله في السياق، ونكون نتكلموا إن شاء الله على الأمر، سيأتي إن شاء الله نتكلموا على الأمر من جهات ستة، من جهات حده، ومن جهات معناه مثلا اللغوي، وهكذا جهات مثلا حده، ومن جهات صياغه، ومن جهات مسائله، ومن جهات استعمالاته، هكذا عدة مثلا جهات. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا. خرجنا الحرام والمكروه والمباح، هذا ماشي مطلوب، الحرام الشرع ما طلب منا، المباح ما هو مطلوب منا مثلا شرعا ان نفعله، الحرام ما طلب منا تركه، ما طلب منا مثلا فعله، كذلك المباح الشرع ما طلب منا. اذا ما قال ما طلب الشارع فعله خرج الحرام، خرج المكروه، خرج المباح، هذا القيد. القيد الثاني لان التعريف الشمال على قيدين، قيد ما طلب الشارع فعله خرج الحرام، الشرع ما طلب منا فعله، طلب منا تركه، المكروه ما طلب الشرع منا، المباح ما طلب الشرع منا لا فعله ولا طلب منا مثلا تركه، هذاك المباح. طيب ثم يقول طلبا جازما خرج المندوب، لان المندوب والمستحب مطلوب منا، هذا هو المذهب الصحيح، على ان المندوب مطلوب من الشرع ولكن طلبا غير جازم. اذا هذا التعريف، هذا هو التعريف الحقيقي، هذا هو الماهيه والتعريف والحد. كنقول شوف التعريف مثلا مش نعرفوا الانسان، ما هو الانسان؟ الحيوان الناطق، تعرف الاسد الحيوان المفترس، تعرف الفرس الحيوان الصائل، هذا اش كنقولوا؟ هذا نقولوا فيه تعريف، الحيوان الصائل تعريف للفرس، نقولوا فيه تعريف، نقولوا فيه معرف، نقولوا فيه الماهيه، نقولوا فيه الحد، نقولوا فيه الحقيقه، نقولوا فيه المعنى، نقولوا فيه القول الشارع، هذا في التعريف، هذا تعريف في التعريف مثل المنطقيه وتعريف مثل الفقهيه. العلماء كاين عند كتب مؤلفه خاص مثل هكذا دمي عرفه، يعني عرفة مثل ورغيمي مثلا التونسي عنده مثل الحدود وغيرهم، خاص من عرفة، ولكن الشهارات ساقط لتعقيدها الشهارات وشرعها الإمام الرصاح وغير مثلا ذلك. هذا كنقولوا مثلا الحد، هذا هو الحد. أما تعرف ذو المصنف رحمه الله هذاك عرفه، لم يعرفه بالحد وإنما عرفه بالرص بآثاره، هذاك آثار من آثار مثل فعل مثل هذاك الواجب، آثار والثمار فعل الواجب هو الثواب في فعله، تركوا العقاب مثلا هكذا لا تعاقب، تثوب ولا تعاقب، إذا فعلت لك مثلا الثواب وإذا تركته لك العقاب. هذه شكتم، هذه الثمرة، ثمرة الواجب هو أنك إذا فعلته على وجه المشروع المطلوب منك هكذا كالصلاة، قم الصلاة إن الصلاة آله، قم الصلاة إن الصلاة، الصلاة المعهودة شرعا، وإلا سيدنا النبي قال لك الرجل يصلى ثلاث مرات ويقول صلي فإنك لم تصلي، صلي ولك ما صلى، صلى ماشي صلاة شرعية، المنفية هي صلاة شرعية، وإلا فالحديث المسيء الرجل الذي أساء مثلا في صلاة رمى صلى صلى أولا وثانيا وثالثا النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، حتى هو تهيأ أنعمسي وقال يا رسول الله لا أعلم غير مثل هذا، أحسن غيره هذا فعلمني، هكذا فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. هما كتفعل الواجب على طريقته الشرعية بك شروط مثلا الثلاثة اللي قلنا هكذا، شي غصلي فقط، هي الصلاة لا بد خصك تحقق فيها، لا بد تحقق فيها النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود وترتيب هذه الفرائض بحيث السجود بعد الركوع، الركوع بعد القراءة، والقراءة بعد تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا وقال صلوا كما رأيتموني مثلا أصلي، لا بد من قول الطعوت، ولا بد من الاطمئنان، ولا بد من الاعتدال، ولا بد من تبعة الإمام حينما تكون مأموما، ولا بد كذلك نعم من نية مثلا الاقتداء، ولا بد مثلا من السلام والجلوس مثلا من السلام إلى غير ذلك. هذا باقي الشروط، هذه فرائض الأركان، هذه الذاتيات، هذه غالية تركب منها مثلا دال. هذا باقي مثلا الشروط، لا بد من العقل والبلوغ والنقاء من دم الحائض والنقاء من دم النفاس، وهكذا واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة مثلا من الخبل، ودخول الوقت قبل تصلي قبل مثلا دخول الوقت، هتكون تكون صلاة حينما تفعلك عندك ثواب، وانت ان شاء الله عندك مثلا ثواب، ولكن حينما تترك على مثل الايق هذيك الثمره، هذا ماشي تعب العقل. ايوا طيب، لهذا قال لك لا بد قيد الامتثال للثواب، اي ثواب على فعله اذا فعلته امتثالا، والا قد تكون ما فعلته بقصد النيه، لمشات النيه مشى العمل، النيه نعمسي كالاكسير بالنسبه للمسائل الماديه كتعملها لحظه التراب، ولا باش يرجع مثلا هكذا مثلا ذهب، لا العمل بلا نيه مشى، او النيه مثلا فاسده. الحديث الصحيح يؤتى بالقارئ يوم القيامه هكذا يقول ماذا عملت؟ قل يا ربي قرأت فيك وقرأت كذا، ولكن يقال قارئ وقد قيل اسحب على وجهي في النار. يؤتى بالعالم ماذا قال؟ علمت وتعلمت وعلمت هكذا، قال ولك ليقال مثل العالم، قال يقتب على وجهي في النار. يؤتى اذا بالمنفق الكريم قال ما تركت من سبيل الله، ما يعرف الله مثلا بنعمه مثل عليهم، ماذا عمل؟ قال زيدي انفقت ما تركت من سبيل الله انفقت فيه، ولكن ليقال جواد، فانفقت من اجل ان يقال الناس كريم وجواد، وقد قيل قال يسحب على وجه النار. حديث بطل صحيح باختصار هكذا. ايضا يؤتى بالشجاع الذي قتل حتى قتل، قتل حتى قتل يعرف الله بنعمه، ماذا قال؟ قال ما هكذا قتلت حتى قتلت، ولكن ما قتلت في سبيل الله، لكن يقال الناس فلان بطل، فلان من البواسل، يقال مثلا شجاع وقد قيل. لا بد ومن ثم يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي خرجه الإمام بخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعتان ويقاتل حاميتان ورياء أيهم في سبيل الله؟ قال من قتل لتكون كلمة الله هي. ومن ثم أتم الحج والعمرة لله، أنفقوا في سبيل الله، أيضا جاهدوا وقاتلوا بأموالهم في توجد في سبيل الله، توجد الأوامر يقول لك إيه في سبيل الله، في كثير من الآيات فالإنفاق قلنا أنفقوا ها في سبيل الله، كذلك قلوا أتموا الحج والعمرة لله، جاهدوا في آيات كثيرة في سبيل الله، لابد يكون هذا العمل مرامة فيه، كذلك هذا مثل الوجب. طيب هذا الواجب هذا عنده تقسيمات، أهمها عنده تقسيمات متعددة، أهمها ثلاثة وكلها ثنائية. تقسم الأول باعتبار الفعل، الفعل نوعان، إما معين وإما مبهم، إما معين وإما معين مثل الصلوات الخمس وغيرها مثل الواجبات، وصوم رمضان والزكاة والحاج وهذا لا هذا نمس، هذا مثل معين وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه. الصلاة ما يمكنش نقول لك انت هذا النهار، قلت ودي انا ما فيها تيسير وعندي ارهاق وعندي مثل التعب، قل لك اجلس انا باش نصلي أربع ركعات سائل الدور ونصلي متاع أربع ركعات، لا يجوز هذا الكتم عين. الصلاة هذا على كل واحد فرض عين، هذا فرض. وعندنا اللي هو مثلا مبهم في أقسام، هذا بحيث إذا كخصال الكفارة دي اليمين، وعندنا الكفارات فيها باس نعرفوا هذا لاش، لأن هذا نمشي نحكي لكم كثير من الأفراد وجدتهم كيصوم كفارة اليمين، كفار اليمين بالصيام، وكفارة اليمين ما كتكونش بالصيام، الصيام حتى تكون ما عندك ولا شيء، ما عندك على رحمة رب العالمين، كتفرش الأرض وكتغطي بالسماء، أو لا عندك شي حاجة قليلة إن شاء الله كتكفيك وتكفي من ثم مطالب بالإنفاق عليهم كالزوجات والوالدين والأبناء وهكذا، ما كيبقى فائض ولا شيء، فمن لم يجد. وإلا الكفارة ديال اليمين إيش كتكون إما أنت مخير، هكذا المكفر هذا مخير بين واحد من ثلاثة، إما إطعام 10 المساكين، وإما يكسو 10 المساكين، وإما تحرير الرقبة، لأن ما بقاش مثلا تحرير الرقبة، لأن الرقيق ما بقى مثلا موجود، هل ما بقاش مثلا الجهاد، حينما يرجع مثلا الجهاد يكون حينئذ الغنائم منها هكذا كيكون العبيد والإماء. رأيناها يكون كفارة، يقول الكفار بواحد من ذلك. الآن كفر إما بالطعام عشرة المساكين تمت وجدت، وعند أن أحتم إذا أنت هدموا بها شاق لك كفار مبادي والمبادي. هذا إذا فعلت واحدة أيهما مثلا فعلت مثلا أجزاء أزكى وما فيها بس تسمعوا نعمسي هذا الكفار بعد ما تلموا نسارة فهمتين ظهارا اسمعنا ظهارا وقسلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والآدم وفي حليف بالله خير ورتبا فدونك سبعا إن حفظت فحبذا. ما نمت هذه كسموها تعرف بالنظائر بس تعرف المبهم. ظهار معناه هو الإنسان يقول لزوجته ظهرك كظهر أمي أو ظهرتك، كما أن الأمة ليس يمتيع بها حينما شبهت الزوجة بالأم صبحت حرام عليك. كان الظهار هذا في الجاهلية وفي أول الإسلام تحريم هكذا قلق إلى طلق هكذا تحرمة العالي، ولكن في الإسلام لما تظاهر بعض صحابة رسول الله منهم أوس بن الصامت وهو أخو عبادة بن الصامت جاءت زوجته أو زوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله تظاهر مني أوس بن الصامت، قال إذا حرمت عليه؟ قال لا. قلت له يا رسول الله أنا كنت شابة قوية وأخذاني ولما نثرت له بطني يعني أنها أنجبت له الأولاد وضعف جسمي تظاهر مني، قال ما رأيك لقد حرمت عليه؟ قلت له يا رسول الله لي معه أولاد إن ضمهم ضاعوا وإن ضممتهم جاءوا، إذا ضمهم هو غادي يكون مشربايب غادي يتزوجنا أمازي وهكذا وكتعرفهم الربيب ما يكون حبيب ترجع الحمر طبيب فهمت. هذا معلق على المساهل حتى يريجا الكفر لا يدخل النار حتى يريجا الجمال يسمي الخيات الجمال عمر ما يدخل تقبض الإبرام هن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يريجا الجمال في سم الخياط وش الجمال يدخل في عين يد الإبرام ما يدخل شي معلق على حليك يقولوا فلان هات ما يحفظ القرآن تتنور الملح أو لا تمشي بالغراب الغراب عمره ما يمشي لو شفتي غراب الشاب يقولي أو بقى سواد يبقى سواد هكذا ماشي بحال الحياة عمك زينتي شافت هكذا أنا ستعينت جيت هنا أنا قلت له هكذا جيت هنا هكذا ظهارا. طيب جاء الحكم شرع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي استثقى الله مبين الحكم هذا الكلام على الظهار لا كي سمة الفقه قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة حرر رقبة هذا ما وجدت الرقبة فمن لم يجد كما هو الحال الآن فصيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع كشي من أهل الاستطاعة على الصوم يطعم 60 مسكينا فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا احنا عرفنا الظهار القتل هذا القتل الخطأ أما القتل العمد هذا ما فيه كفارة كذلك أقول ما تلفهم ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لكن القتل الخطأ حتى حوادث سيء أو لك يكون في الصيد هكذا الإنسان قتل الإنسان مثلا خطأ هذاك ما دعا عليه هذاك عليه تحرير الرقبة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة هذا الأمر أول الذي قتل نفسا خطأ يجب عليها أمرا كفارة كفارة تكون بأحد من أمره بتحرير الرقبة فتحرير الرقبة ولكن الرقبة الآن غير موجودة فمن لم الشرع هذا صالح لكل زمن ومكان ولكل إنسان فمن لم يجد في الآخر الأيام فصيام شهرين متتابعين توبة والتوبة عندما تلمع عني مرض منها مثل التخفيف احنا عرفنا القتل الخطأ يجب فيه أمران الأمر الأول وهو الكفارة تكون بعتق الرقبة ومن قتل مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن يقتل خطأ إلا وما كان يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة هل أمره وتحريره هنا مصدر مش جن إن شاء الله تحرير هذا مصدر وعندنا القاعدة مش جن في أصول فيه المصدر إذا وقع في جواب شرط مقدر أو مذكور كما هناك يكون السياق دل على الوجوب فتحريره بمعنى فحرره تحرير الرقبة واجب لكن ما موجودة الرقابة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أصحاب منها أهل هذه الحوادث قتلت مثلا خطأ عليك ما تلتم شهرين متتابعين هذه الكفارة قتلة هذه فيها ترتيب الرقابة في الظهار الرقابة هي الأولية حتى ما توجد في بلفة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فيطعم السين وهذه الفرقة تدل على والفاء للترتيب الفاء عن داخل خمسات المعاني الفاء تشرك ما بعدها مع ما قبلها، فإن في المعنى جاء زيد فاء عمر، جاء زيد رأيت زيدا فاء عمر، مرت بزيد فاء عمر، فديك زيد هذه الفاء تشرك ما بعدها مع ما قبلها، فين في الإعراب جاء زيد فاء عمر، رأيت زيدا فاء عمر، مرت بزيد فاء عمر. وفي المعنى حكم المجيء مصب عليهما مثل معا، وعاد تفيد الترتيب وبالاتصال، ما هنا جاء زيد جاء زيد ثم فعمر جاء زيد، وهذا متصل به هكذا كدل على الاتصال، على الترتيب بالاتصال كسموه التعقيب. وفعطف الجمال كدل على السببية، فهو كزوف قضى عليه، سها فسجد، اجتهد فنجح، سرق فقطعت يده. شفت ساهم فسجد، اللي قبل هو سبب، تفيد السببية في عطف الجمل. هذا كذلك نعم تقول زنا فحد رجما أو جلدا، جلدا للأعزاب رجما مثلا للمحصن، معنى ما قبلها كيكون سبب وما بعدها. فهو كذا سيدنا موسى دخل المدينة وجد كيخصم واحد الرجال، واحد من شيعته هكذا من الأقباط، والآخر من إسرائيلي من عائلة موسى، فاستغاث هذا القبطي، هذا القبطي يعتدي على الإسرائيلي، إسرائيلي استغاث بموسى، موسى قال له دع عنك الرجل، فوكزه وجابه أرضا دكا فقضى أي أمته وأرضه وأرضه قتيلا، هذه تفيد السببية. فوكزه فقضى عليه، إذا القضاء مسبب، هذه الفاء تفيد السببية. فهمت نعم. إذا كيف جات في النصوص الشرعية؟ لأن المباحث الألفاظ كيدخلوها في أصول الفقه، وتقول سامع جاو في المنطق ذكروا مباحث الألفاظ، قال لك لي أن المنطقي كيبحث على المعاني، ولكن هذه الألفاظ هي القالب ديال المعاني، قوالب المعاني قال بدا يذكروا هذا المباحث مثل قال ظهارا وقسرا رتبوا فيها الترتيب وتمتعا، معناها تمتع متمتع هو الإنسان يعتمر، العمرة تكون في السنة كلها، لكن إذا أنت اعتمرت في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة وتمتعت، معنى المتمتع المتمتع المعمل العمرة في موسم الحج وأحل هو في نيته سيحج من ذلك مثلا السنة، بماذا تمتع؟ العمرة ما فيها إلا ثلاثة الأركان وواجبان، إحرام من الميقات، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، هذه هي الأركان، والحلق أو القاصر وكذلك التلبية. وتمتع الإنسان ما يكون محرم بالحج بالنسبة للرجل، حرام عليه يلبس الماخيط، حرام عليه يلبس المحيط، حرام يحلق الشعر أو يقلم الأظفار أو يستعمل الطيب أو يصطاد صيد البر. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا هم يجدون إن شاء الله تقتلوا الناس، هنا يقصد الحرمة مصرح بها في الآية، وحرم عليهم صيد البر ما دمتم حرومها هكذا، وحرام عليه يقرب المرأة هكذا لا بالملاعبة والمداعبة أو المباشرة، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال مثلا في الحج. هاو تمتع، وثم أدى نسوكين هو حرم من الميقات مرة واحدة، لأن في الحج كيحرم هكذا، هذا كيسمى مثل المتمتع. هذا المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فالحكم ما استيسر أو فعليه ما استيسر من الهد، أعلاه بدنه وأدناه شات وأوسطه بقرة، لكنه إذا لم يجد أو لا والله الحمد لله الخير موجود، ما وشيت تكفينا عمس الملايين العشرة، ولكن تخرقيب الريالات ما كان الريالات السعودية أش يعمل، فشرح حاكم نعم شرح ما كلفش، هذا فيه تيسر دايما مبني على فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة من ترجع إلى أهلك ووطنك ورحلك هكذا، ثلاثة زائد سبعة أو سبعة زائد ثلاثة سبعة تلك عشرة كاملة، هذا مثل الناس. إذا فيها ترتيب ماشي من الأول، وهل أنت عندك الريالات وتشه وتقول أنا ماشي نصوم ثلاثة أيام من هناك ومن نرجع إلى وطني أو إلى أهلي نصوم ثلاثة سبعة أيام، لا فأتمت وجدتي. فمن لم يجد عقل رتصبوا ظهارا وقسرا رتصبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم. الصوم معنى هذا الإنسان افطر واحد النهار في رمضان عمدا، افطر نهار في رمضان عليه الكفار بدون موجب شرعي، لا مرض لا دم الحيض ولا دم النفاس بالنسبة مثل المرأة ولا سفر، افطر نهار مثلا عمدا ماشي خطأ لا عمدا، هذا عليه الكفارة. أيوة الكفارة عند جمهور أهل الحديث بتصرف فيها، ولكن المالكية ما خدوش بالأحاديث الراجعة، خدوا بالأحاديث مثلا مرجوحة، هذاك جاء حديث المواقع، كان الحديث مسمي بحديث المواقع. انا قلت لكم مرارا ان احاديث حديث جبريل، حديث امي زهر، حديث ذي اليدين، حديث المسيء صلاته، حديث الواهبه، حديث الاعرابي، حديث عم سد اهل الدثور، ومن هذا الحديث المواقع المحدثين مالك يقول بحال ايه العز، ايه العلم، ايه الكرسي، ايه الالوان، كيكون هذا عندما مثل اهل شرع عندها. كذلك كاين هذاك جاء رجل يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هلك سو يبكي مالك، قال له هلك سو هلك مالك، قال له جمعت اهلي وقعت اهلي في النار، قال له في قلبه اعتق رقابه، قال له لا اجدها، قال له صم شهرين، قال له لا استطيع، قال له اطعم 60 مسكينا، قال له ما عندي ما اطعمه مثلا به. هاك النبي صلى الله عليه وسلم هيدا يجي رجل بفارق من صاب يسعه 15 على اطلال اوصام هكذا مدا، ووزع قال له اين الهالك، قال له انا، قال له طيب محمد، قالوا ما بين لابتيها المدينه جات شرطه وفي القبله ديالها هذيك الحره الغربيه والاخر قال ها جميع صغير بعيد على المدينه، قال له ما بين هاد الجبلين ما بين حرتيها افقر من اهل بيتي، قالوا طيب واهلك وباقي مثل الفقراء والمساكن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى كان ضحك وتبسم، ولكن بعض المواضيع حتى كدارنا واجد من هذا جا لكم جا خصو يستبد هكذا. المهم رضي الله عنه هذا لكن الملكية أخذوا بالأحاديث اللي هي فيها التخيير. كنت من كيقول وكفر بصوم شهرين ويلا أو عتق مملوك بالإسلام حالة، وفضلوا إطعام 60 فقير مدل مسكين من العيش الكاتب، وفضلوا إطعام 60 حديث الرجعية. هذا ملك كما خيروا في الصوم، قال لك أنت مخير هذا أولا هذا، وقال لك الإطعام للمساكين لأن هذه الفائدة والنفع مثلا متعدي. الصيد تعرف الصيد معنى الصيد، الإنسان من اللي يكون محرم بالحج وبالعمرة وبهما بالنسبة للمقارين يحرم عليه صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا، قتل الصيد البر حرام في حقيقة المحرم لأن النهي كيقتدر الحرمة لا تقتل. وعاد قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان قتل مثلا الصيد ما دعا عليه، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدلوا ذلك الصيام. هذه فيها تسخير واحد من هذا المبهم، أنت مأمور بواحد من هذا، قتلت الصيد عمدا أنت مأمور بواحد من هذا الصيد، هذا الصيد الآذى والكلام مثلا طويل. الآذى فدية الآذى، الإنسان حينما يكون محرم بالحاج حرم عليه حلق مثلا شعاره، حرم عليه البس مثلا لبس مثلا الإحرام هكذا، لكنه إذا دعت الضرورة إلى حلق شعاره بسبب ما في رأسه من هواء وما في رأسه مثلا من آذى باش يستعمل مثلا العقاقير ويستعمل هكذا، هذا ما دعا عليه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو كميص 3 أيام، صيام أو صدقة إطعام 6 المساكين 3 صيام كل صاع فيها 4 الأمداد مداني لكل، إذا لكل واحد مثلا هكذا من 6 مثلا مساكين أو نسك جمع نسيكة ويذبح مثلا فيها أو إذا أنت حلقت. وهذا كان حديث في البخاري ومسلم، حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة جاء إلى جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوى من رأسه، قال له أحلق نعمسي وهاك وخلوا نعمسي وفدية مصيم وصم 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح نشيكة نسيكة هكذا. إذا قل شاء هذيك واحدة، إذا أنت إذا حلقت نعمسي فأنت محرمة بالحج، أنت مطالب واحد من هذا مبهم، هذا معنى مبهم، فدية مصيام أو صدقة أو نسك، إما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 المساكين تعطي نصف مدين، تعطي نصف ساعين وهو مدان لأن المد فيه الصاع فيه 4 أمداد، هذا هو المد، هذا هو المد نعمس، المد هو هذا الصاع فيه 4 أمداد الرجل المتوسط غير مقبوضتين كفتين غير مقبوضتين غير مصوتتين نعمس. هذاك الصيد الآن أنت مأمور بواحد، مأمور بواحد غير معين مبهم، شوف نعمتي. وفي حليف بالله وجنا السريع هو الحليف، الانسان حليف عن اليمين اللغو هي لا والله فلا والله، هذا احسن تفسير لا والله. حليف الا مشيت انت عند مثلا شي وحيد كريم ها مش يفرش لك نعمل يا والله ان شاء الله تزيدك يا والله تنسى كذلك لا تزيد هذا الكاس، هذا الكاس المشروب او والله تزيد هذا هو يحلف لا بد ما لا قلوا شي خرج لا بالله نعمل الغداء تتغدى ان شاء الله ها قل له والله ما جالس ايوا اذا لا قال له دير انا عندي دابا الساعه وعندي الورقه المحطه خصني نكون اذا ها هما حلفوا كاملين هذه هي من هذه يمين الله، لا يأخذكم الله. والله عند اليمين الله وعند الإمام مالك، والإنسان كيحلف على شيء يظن هذا ظنه، ولكن في الآخر فتبين على أنه أخطأ في اليمين. قال أنا شفت فلان دخل مثلا الجمعية، أخبر عالم على أن فلان ماشي موجود راه مسافر. قالوا لا فلان بالله الذي لا دخل لا سير عمزي أجل ماشي فلان جاني هنا عمزي. قال لك لا اسمح لي أنا أخطيت، أنا أخطيت عمزي، أنا عاد جاني واحد غا هو عمزي وحلفت عليه ما عليكش ماشي عليها. ما تعمدت قلوبكم أليس عليكم جنة فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم حتى في اليمين. ولكن مع أن اليمين الغاموس هي التي يقتطع بها الإنسان، يقطع بها حقوق الناس، وهذيك شهادة الزور دائما لأن شتي شهادة الزور لا بد تحلف في المحكمة أنا مازي، هذاك كيقتطع بها الإنسان يبيع آخرته بدنيا أو لا بدنيا غيره، لكن شتي شهادة الزور الغير يؤدي معها اليمين، هذيك يمين الغاموس. في المذهب ديال الإمام مالك هي أعظم من أن تكفر، ها والمذهب الإمام الشافعي عنده مثلا فيها الكفارة. المهم أن اليمين معقدة إما على برين أو على عين، هذيك اليمين المنعقدة الإنسان حلف لا يعمل كذا وكذا وفي نفس الوقت عمل، ما دام هذه يمين ما دام ما عملش شيء أحلف حتى يعمل، ما دام باقي ما عملش لا خصو يعمل هكذا. المهم هذه اليمين المنعقدة فيها الكفارة، الكفارة بشكل إما تطعم 10 المساكين وإما تكسو 10 المساكين وإما أن تكسو 10 مثلا مساكين وإما أن تعتق الرقبة، هذه أنت مخير بين واحد، إذن أنت أمر بواحد مبهم هذا أو هذا أنت لك الخيار. فكفار لا يؤخذكم الله واللغو في أيمانكم ولكن واخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال فهي جاءت الفاء الفصيحة، هذه فاء الفصيحة وهي الشرط مهدو، إذا حالفتم وحانثتم فكفارته، وكفارة هذا إيه؟ هذا اسمه مصدر، لأن كفارة هذا المضاعف كيكون مصدر ديالو على وزن تفعيل، حرارة تحريرا، كلم الله موسى تكليما يسلم تسليما أو سلم سلم كيف تقول تسليما فعل، ولكن كفارة ما قالش فتكفيره قال فكفارة، هذا اسمه مصدر، اسمه مصدر جاء في جواب شرط مقدر تقديره إذا حلفتم وحنيتم فكفارة، وكفارة بمعنى تكفير من السياغ سيأتي إن شاء الله في الأمر من السياغ الدالة على الوجوب هو وقوع المصدر أو اسم المصدر في جواب شرط مذكور، كما في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، وهذا المصدر بمعنى فحرر بمعنى الأمر، أو كذلك اسم المصدر في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة، نظيرة هذا اسمه مصدر لأن أنظر أنظره شرع يقول لك أنظره، ومصدر أنظر إنذار، وإن كان ذو عسرة فإنذار، وإن كان ذو عسرة فنظيرة، فإنذار إلى ميسورة، ولكن ما جاءش فإنذار المصدر أنظر جاء فنظيرة، هذا فرق بين هذا نظيرة اسمه مصدر إذا أنظر وفنظيرة بما يرجع المرسلون في صورة النمل فناظرة ذكر اسم فاعل، وإن كان ذو عسرة فناظرة، وإن فناظرة بما يرجع المرسل اسم فاعل، هذا اسم مصدر أي فأنظره الإنذار واجب لك الإنسان، أنت قرضت الإنسان وسلفت له أو لم يطلب الدين إلى أجل انتهى الأجل، إذا تديت بدين إلى أجل مسمى انتهى مثل الأجل والسيد ما تصرش عليه الحال، عنده شي عرض كيبيعه، عنده شي عقار، عنده جهاز ما تفعش، عنده شي سيارة كيبيعها، هو كان يظن في هذه المدة يكون باعها ما تفعش نعمتين، تقول له أديني، أقول لك السيدين الغالب مولانا النهار اللي عدينا أنا كنحسب له إن هذا الدين، قالوا الدين ولو درهم والبنت ولو مريم، البنت عندك الدار أنت دائما إلى كاتشي الآخر دائما حفظ الله الله الهم، البنت ولو مريم والدين ولو درهم، الدين غم بالليل وذل بالنهار، قال لك حتى لك الإنسان تاتوت الفقهاء العذر إلا كان شي واحد ماشي هادي هذاك صعيب الدين ماشي سفل به في المسجد، قالوا يتخلف ساعة عن الجمعة وهكذا خوفا هكذا يتخلف جبرو كيتخلف لا دلوا بالنهار، واللي فيه النفس اللي النفس ديالو مثلا حر نعمتين وفي حليف بالله، حليف بالله قال خير ما يتخير بين ثلاثة واحد من ثلاثة، فكفارة يطعم 10 مساكين من وسطين ما تعطيهمونا أهليكم أو فيها أو تخير أو كسوتهم أو تحرير رقابة، إذن هذه فيها تخير، إذن واحد من هذا مبهم ومش مبهم، أنت مطالب بواحد من هذا في اليمين، أنت مطالب بكسوة 10 مساكين أو بإطعام 10 مساكين أو بتحرير الرقبة أيهما، فعلت نعمتي مثل كيك شفت نعمتي هذا مبهم ومش مبهم، هذا معنى مبهم شيء كفر التكفير بالكسوة أو بالإطعام شيء معين، لا أنت مخير هذا هو الأمر، فمندب الأمة المبهم وفي حليف بالله خير، هذا قال ورد سيمان الصوم بالترتيب ثم توجدتي، فمن لم يجد كفارة اليمين ما كتقولش بالصوم من عمزي أطعم صاحبي طعم 10 المساكين طعم ها لا نعمسي بكسور الناس كتنال القصور خليك بالكسور الناس يبغي فهمت الطعام طعام الانسان يعمل زله انت كتشوف كفاره كلها فيها يطعم راه يطعم شي حاجه ولكن مساكين صافي يطعم شي حاجه باقي الا كان شكر الى حد الان كان على كنت كنرعى الوالدين كان دي معاه صافي الا شي حاجه لا مثلا يطعم شي حاجه لا يطعم او لا سقد الماء ولا مثلا شي حاجه وحالي خير من ثلاثه ورا تصيبان قال لك فدونك هذه سبعه معنى خذ هذه السبعه كنقول دونك زيدا معنى خذ زيد مسك فدونك سبعا ان حافظ الى حفظ صفحه حباده واش كاين عندكم نعمتي هذه السبعه هذه راه كل واحد راه فيها الظهر راه فيه اكثر من درس القتل متى هذا ولكن حنا قلنا هذه اجمالي كل انسان يعرف ظهارا وقتلا راتب وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى وفي حليف بالله خير ورتبا فدونك سبعين حفظ فحبدا إذن هذه الكفارات اللي فيها التخير هذا هو المبهم المأمور بواحد من هذا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بهذه الكعبة أو كفار الطعام المساكين أو عدل ذلك واحد كذلك في الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا هو الأمر المبهم سوي واحد من هذا كذلك في كف اليمين فكفارة إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون من الوسط الطعام وش كاين تركم في وسط الطعام الآن الناس كيسألوا لهذا واحد جوج كيلو د الحمص واحد كيلو التكريشت لا هو كنقولوا الدواران عمسي ايوا عملوا حل اليمين مع عمسي على المرميطة مع قرا واحد عشرة الخبز واستدعين مثلا عشرة المساكين هكذا نهار الجمعة أو نهار الجمعة نعم سي يعمل هكذا الكسكس نعم سي تزرع باش يتعش يتغدى حتى ما يتعشاش وزيد نمشي بركة الفاكهة وهكذا عشرة المساكين وسط يحضر الطعام الوسط لأن كل بلدة وعندها الوسط الناس عاود الأثرية والأغنياء الوسط ديالهم شي طعام الوسط ديال البلد من وسط ما تعطيهم لهم هاو كسوتهم كسوتهم وتعطيه القميص اللي كله يصلي فيها إذا كانوا المساكين رجال تعطيه القميص تكون واسعة ها فضفاض واسع طيب هذا واحد ويكون كثيف يكون غليظ ماشي ثياب كيظهر العوره ديالو يظهر طيب من كل يصلي فيه وتكون الى نصف الساق والا كانوا المساكين النساء كتعطيها القميص السابغ معنى القميص السابغ يكون واسع ها واسع فضفاض هكذا ويكون غليظ ماشي شفاف كتظهر الجسم ولا كيظهر ها هذا ويكون ثالثا يكون صابغ معنى صابغ حتى القدم تشوف المراه تصلي ها وجهها كيظهر اليد ها خص الاقدام مراه عوره مع هذا وجهها وكفها الحرة ماشي ما حصل الناس البواد نساء البوادي هذيك الصلاة فيها نظر عاد تكون غطي من القدم قولوا الأمهات ديالكم النساء والأخوات والعمات والخالات الإنسان مطلوب هكذا يبلغ نعمسي اللي كيعرف فهمتي نعمسي قال القدم تغطي القدم الوجه والكف فقط المرأة مثلا الحرة إذا وزيدها الخمار ما يمكنش المرأة تصليها في القميص لا بد الخمار لا يقبل الله صلاتها حائض بدون خمار إلا بخمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مساكين النساء كيف تعطيها؟ تعطيها القميص واسع فضفض ويكون غليظ كثيف وما يكونش شفاف ويكون العمسي مغطي يكون صابغ معنى صابغ هو اللي كيسترسل قدمين هكذا وزيدها ما يكفيش القميص الراجل يكفيه لكن كنقول خمسة أقمصة فقط إوا عشرة المساكين تطعم عشرة المساكين جوج الكيلو ديال اللوبيا أو لا ديال الحمص وكيلو ديال الدوارك شحال يقول وعشرة الخبز 10000 فرق هتقديه هذا فهمتنا ولكن إذا كان عشر المساكين القميص عشر المساكين مرتفعة وإذا كان العمسي النساء كثار وكثر القميص قميص صابغ وعاد زيد له عشر الأخميرة إذا كانوا المساكين كلهم مثلا نساء تحرير الرقابة كاين العبد اللي قيمته أكثر من ديته الناس يتنافسون فيه إذا كان هذا بيلوت الطائرة أو اللي كيصنع المرسيدس أو المكسيان أنت غا أتامر حج أتامر وسير الكتب وطالع مع رزقك تيجيب الله مثلا العمر هو كيخدم ويجيب لك عبد ما كان العبد كيتنفسوا الناس مثلا في الجيران كيف جات هذه الايه بدات من الصغيره فوق منا هكذا فكفرت طعام عشرة مساكين من وسط ما تعطيهم عليهم او كسوتهم او تحرير رقبه كيسمى هذا من باب الترقي ديت من الادنى هكذا وفي حليف بالله خير ورتيبا فدونك سبعا حفظ فعبد علاش ناتيتكم هذه خيروا في الصوم والصيد والاذى وهذيك الثلاثه مثلا في اليمين هذا كيكون الامر على ما يكون اما معين هذه الصلوات الخمس لا بد مثلا منها ولكن كاين اللي هو مبهم معنى مبهم انت مأمور بواحد من هذا انت مأمور هكذا اما يطعم كفارة خصال مثلا كفارة التقسيم الثاني هو نعم باعتبار الوقت عندنا الوقت مضيق في رمضان ما يمكن لك في رمضان تصوم شي صوم اخر الا رمضان هكذا كذلك نعم هذا كيتسمى نعم هذا مضيق وعندنا الوقت اللي هو موسع حنسمى مأمور بالظهور. هو الظهور العمسي من اللي كتميل الشمس عن وسط السماء وكبد السماء إلى تصير ظل كل شيء مثله. ومن اللي غربت مثلا المغرب إلى تحتي غيب الشفق الوقت ممتد. الآن من اللي العشاء غرب الشفق دخل وقت العشاء. الآن صلينا مثلا العشاء ويمكن لك تصلي ماشي عشرات من الركعات شكيت ما هذا موسع. ها بخلاف مثلا رمضان يمكن لك تصلي الا تصوم الا رمضان. الحج واش يمكن لقال واحد السيد ماشي نحج ان شاء الله هذا العام نويت باش نحج باش نادي الفريضه وماشي نحج على الوالد والوالده. قلت له لا الحج كي ماشي تاعي سفق لك حجيت. قال لي لا. قلت له اذا مش تحد على نفسك. قال لي لا من هي ماشي نحج على الوالد السنه هذه. قال لي ماشي نحج ان شاء الله على نفسي ونحج على الوالد ونحج على الوالد. قلت له لا هذه ماشي تعتمر هذه كاين اللي كيفتي العلماء طول عمر. اما الحج وليدي راه الوقت الحج ليس الا حج واحد حجه واحده رمضان ما تصومي لا رمضان شكي تسمى هذا. هذا الوقت مضيق لكن الوقت اللي هو موسع. الان من اللي غلب الشفق ديك الحمره من اللي كتغرب الشمس كتقدر الحمره هذه كتسمى الشفق. من اللي كيغرب صليوا العشاء. حنا صلينا العشاء ومن العشاء هنا تصلي مثلا عشرات مثلا ركعات وباقي الى نصف مثلا الليل الى الثانيه مثلا عشر نصف الليل كامل وقت العشاء مثلا مختار. هذا كامل الوقت ما دامت ما كاينش الجماعه انت مسافر ولا ما تصليش مثلا الجماعه باش تفوتك الجماعه والفضل الجماعه صلي الان وصلي الشرع تاعك هذه مثلا هذا الوقت هكذا سمعتي لا ماشي ان كان المبادره سريعه الى مغفره تخلي الوقت وبادر مثلا هذا ما تمشي كيتم هذا عندنا الوقت مضيق فحال الحج ورمضان. شهر رمضان ما يمكن لك تصوم الا رمضان. في موسم الحج ما يمكن لك تؤدي الا مثلا الحج صافي كيتم هذا مع هذا الامر مثلا مضيع. وعندنا الموسع مثل الصلوات مثلا الخمس هكذا هذا مثل الفرض هذا مثل التقسيم الثاني. التقسيم الثالث باعتبار اما معين باعتبار الفاعل نوعاني واجب عيني مثل الصلوات الخمس. يمكنش انا مش نصلي الصلاه نتاعي ونقول لك انت انا غنجلس او لا تجيب شي واحد انت عندك المال تقول له صلي لي دائما صلوات الخمس انا نقرقب معك تشغل هو تصلي صلاه الخمس هكذا ما تقبلش النية حتى فرض عين الشرع كل واحدة. وعندنا الكفاية الكفاية مثلا مات واحد الإنسان مات شي واحد نعم سي هذا الوالي هذا واجب علينا أنا ما نزيد لك وليدي ما نقص لك العمر خليك معي وما كان نفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا العمر بيد الله. مات هذا الحبيب هذا عشان نعمله واجب علينا نغسله واجب علينا نكفنه واجب علينا نصلي عليه واجب علينا ندفنوه وقبره في مقابر المسلم هذه واجب. لكن إذا قام عليه واجب علينا واللي يصلوا الخبر كامل. إذن الغسل فرض كفاية خصنا الغسل كذلك الكفن فرض كفاية. معنى هذا الفرض كاين الفرض عيني لابد أن تأخذ يسقم بكل واحد لكل واحد. وإذن هذا مثلا الواجب عنده مثلا تقسيمات إلى هكذا معين وإلى مبهم وإلى موسع وإلى مضيق وإلى عيني وإلى كفائي. الفرض الكفائي هو إذا فعل الواجب الكفائي هو إذا فعله البعض سقط عن البعض. واللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وإذن علمنا انتفعنا به رب العالمين. إلى اللقاء إن شاء الله مع هذا مثل الواجب وسيأتي إن شاء الله المندوب والمباح بإذن الله تبارك وتعالى.